أن الله عز وجل رفع العلم وأهله فصاروا ذوي عزة في الدنيا، صاروا ذوي عزة في الدنيا حتى أنهم صاروا مثل النجوم في السماء. لماذا؟ لأن من شأن النجوم أنها يهتدى بها، أن من شأن النجوم أنها يهتدى بها للمسافر، وكذلك السائر في طريقه إلى الله عز وجل يحتاج إلى العالم الذي يهديه الطريق. أنت في أي طريق تحتاج إلى دليل، إلى هادي يهديك هذا الطريق في سفرك حتى لا تضل ولا تنحرف. كذلك أنت في طريقك إلى الله عز وجل لا بد لك في هذا الطريق من هذا الهادي وهذا الدليل، وهو العالم الذي يدلك على الطريق الصحيح حتى لا تقع في الانحراف والعياذ بالله. ومن شأن النجوم أن الله عز وجل جعلها رجوما للشياطين، ليس كذلك؟ كذلك العالم أشد شيء على الشيطان هو الفقيه، لأن الفقيه هو الذي يستطيع أن يزيل حيل الشيطان ووساوسه. الفقيه والعالم هو الذي يستطيع أن يجابه الشياطين وأتبع الشياطين في أفكارهم وفي شبهاتهم وفي شهواتهم وغير ذلك. فالعلماء مثل النجوم في هدايتهم، ومثل النجوم في ماذا؟ في رجمهم للشياطين. وكذلك يبين أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى أن عزة العلم تظهر في أنه إذا كان الملوك حكاما على الناس فإن العلماء حكام على الملوك، وهذا الذي ينبغي أن يكون. أما أن يكون الملوك بمعزل عن العلماء سواء من علماء الآخرة أو من علماء الدنيا حتى، فاعلم أن الدولة في ضياع. يعني إذا استقل الملوك بالأمر من ذهنهم ولم يعطوا للعلم حقه فاعلم أن الدولة في ضياع. لكن الأصل إيه؟ الأصل أن الملوك يرجعون للعلماء، فكما أن الملوك هؤلاء يحكمون على الناس هم لا يستطيعون أن يصدروا عن شيء إلا عن أمر العالم ودلالته ومشورته، وما زال الملوك بخير إذا عظموا العلم واستشاروا أهل العلم. ولذلك مما يذكر في هذا أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله هو أحد خلفاء بني أمية، وهو ابن عبد الملك بن مروان. أبناء عبد الملك بن مروان كان أول من حكم الوليد بن عبد الملك، ثم أخوه سليمان. سليمان هنا فعل فعلا جيدا جدا، أنه قرب ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجعله وزير صدق الله، يعني مستشاره. وكان عمر بن عبد العزيز وزير صدق وناصحا أمينا له، ولطالما نصحه وذكره، وكان من جراء ذلك ومن يعني ثمراته أنه عزل عمال الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان له عمال وناس مقربين منه يحكمون في البلاد، عزل هؤلاء، ومن جراء ذلك أنه خفف على الناس الضرائب وغير ذلك. يذكر أنهم كانوا في موسم الحج، فقال سليمان بن عبد الملك لما رأى العدد الكبير للناس: انظر يا عمر، هل رأيت مثل اليوم عدد خلائق كهؤلاء؟ فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك عند الله. فبكى سليمان رحمه الله. وفي مرة كانوا في ليلة في سفر، فاشتد الرعد والبرق حتى انخلعت القلوب، فقال له سليمان: يا عمر، هل رأيت مثل ذلك أو مثل هذه الليلة قط؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذاب الله؟ فكان عمر رحمه الله وزير صدق، وكان من المقربين أيضا في الدولة الأموية رجاء بن حيوة رحمه الله. فلما حضر سليمان الموت أدخل رجاء بن حيوة عليه وقال له إني مقبل على الله وسائلي عما وإني مقبل على الله فبما تنصح؟ قال يا أمير المؤمنين أنت مقبل على الله وسيسألك عمن أنت تارك في هذه الأمة. قال فبما تنصحني؟ قال لا أرى لها إلا عمر بن عبد العزيز. طبعا في إشكال أنه الآن هناك عهد من عبد الملك بن مروان لأبناء عتكة اللي هو يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، فقال اجعل العهد لعمر ومن بعده لابناء عتكة، فكتب كتابا بذلك. كل هذا ولا يعرف أحد من بني أمية ما الذي يحدث. ثم خرج رجاء بن حيوة بخطاب أو بكتاب أمير المؤمنين سليمان وقال إنه قد كتب كتابا، أسامعون أنتم أم مطيعون؟ قالوا مطيعون. فلما مات سليمان بن عبد الملك خرج ليتلو عليهم كتاب أمير المؤمنين، فلما تلا عليهم ذلك وأن الخلافة من بعد لعمر بن عبد العزيز عقر عمر، يعني لم تحمله قدما. الشاهد يعني هو كان يتمنع وأجبر على هذا، ولكن كانت نصيحة العالم اللي هو رجاء بن حيوة نصيحة صدق أثمرت خليفة عظيم قيل هو خامس الخلفاء الراشدين من كثرة ما كان في عهده من عدل وتقوى وورع. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله أيضا كان حريصا على تقريب أهل العلم، فاقترب منه العلماء والفقهاء والزهاد وابتعد عنه الشعراء والخطباء. تمام، يعني الكلام في هذا إيه يطول. الشاهد في الأمر إن العلماء حكام على الملوك، وهذا من عزة العلم وشرفه. أورد هنا أيضا أثرا عن معاذ رضي الله عنه وإن كان في سنده نظر، طبعا هو لا يصح مرفوعا بحال، وحتى الوقف تكلم أهل العلم فيه، لكن معناه عظيم جدا وهو مشهور. تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، مجرد التعلم فقط، سواء كنت تجد أثرا من حفظ وفهم وتفقه أو حتى ما زلت تتعثر، مجرد حضور مجلس العلم هذا حسنة، أجر عظيم، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، وهذا وإن كان يدلك على فضل العلم وتعلمه لابد أيضا أن يدلك على أمر آخر، وهو أنك تعظم شأن العلم وأنت تحمله وأنت تشتغل به، إنك بتتعامل مع شيء تعبدي. الخلل الذي يحدث أننا عشنا حياتنا نتعامل مع العلم تعامل الطالب في المدرسة، وهو يتعامل في المدرسة كأنه واجبات وأشياء مجبر عليها يفعلها، ولا يعظم هذا العلم ولا ينتبه له ولا شيء من هذا. فالبعض يخلط، لكن لا شك أن هذا ليس هو العلم. العلم عبادة، طلب عبادة، مذاكرة عبادة. فأنت وأنت تجلس للمذاكرة تستحضر هذا، وسيأتي معنا في الوضوء أن مجالس العلم يستحب لها الوضوء، أن تستشعر بعظمة ما أنت فيه، وإذا استشعرت عظمته واستشعرت نهايته هان عليك كل شيء. يعني أنت لما تكون بتتعامل مع العلم ده على أنه عبادة مثل عبادة الصلاة، طيب أنت الآن في الصلاة لما تصلي وتطيل في الصلاة تستشعر مع كل إطالة أن هذا أجر، أن الله ينظر إليك، أنك ترتفع بهذه الصلاة درجات. وهكذا لما تتعب في عبادة الصيام وتستشعر الجوع والعطش تحتسب هذا ويرق قلبك له، وأنك تفعل ذلك لله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لما تروح تحج وتجد العنت والمشقة والأذى وكذا، فتستشعر أن الله عز وجل ينظر إلى الحجيج نظرة رحمة، انظروا إلى عبادي أتوني شعسا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فكذلك وأنت تطلب العلم، من عرف ما طلب هان عليه ما بذل، خلاص يهون عليك بقى أي شيء، ما كله لله لأنها عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. وهذا المعنى قررناه من أول مجلس، أن من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وأن الله عز وجل جعل أهل النفير على صنفين، منهم الذي ينفر للجهاد باستلاح، ومنهم الذي ينفر بالتفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبذله قربة، أن تبذل العلم معناه أنك تعلمت وقد صرت مؤهلا للبذل، صرت مؤهلا للعطاء، وليس بذل العلم أمرا يستعجل فيه كما يفعل البعض، وليس بذل العلم أمرا يستعجل فيه. هناك أمور قطعية يستوي فيها الناس، معلومة من الدين بالضرورة، هذه يبذلها الناس، لكن أن يتصدر الإنسان قبل وقته هذا أمر مذموم. فثم فارق بين كونك تطلب العلم وبين بذلك للعلم، فارق بين تحمل الحديث ورواية الحديث. بيتحمل الحديث ممكن الصبي المميز، لكن ممنوع ان هو يرويه الا حتى يبلغ ويعقل الامور ويكون عدلا ضابطا، صح؟ بل يتحمل الحديث الكافر. ابو سفيان تحمل حديث هرقل، هو ايه؟ كافر وحفظه، لكن لا يقبل منه الا اذا اداه في وقت كماله، يعني بعد ان كان مسلما عادلا ضابطا وهكذا. فانت ايضا هنا أنت تتحمل وتتعلم وتصبر على هذا، على هذه العباد، لكن لا تتصدر حتى تكون أهلا له. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، ولذلك فإنه في قول الله عز وجل وأما السائل فلا تنهر، أما السائل فلا تنهر، للعلماء فيها قولان، فمن أهل العلم من قال السائل هنا المراد به السائل المال، الفقير الذي يسأل المال، ومن أهل العلم وهو قول كثير من العلماء قالوا أن المراد هنا سؤال الايه؟ العلم. وأما السائل فلا تنهر، طالب العلم الذي يأتيك يسألك لا تنهره ولا ترده، فإن تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. وأنت إذا نظرت في قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى تعالى بقى أصدهم فأما اليتيمة فلا تقهر ألم يجدك يتيما فأوى وقصدها فأما اليتيمة فلا تقهر لاحظ يعني أحسن كما أحسن الله إليك كما أنك كنت يتيما فأواه فأوى اليتيم ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى هنا قال له إيه وأما السائل فلا تنهى ووجدك ده أحد المقويات للوجه هذا في التفسير أن الله عز وجل قابل هداية الله للنبي صلى الله عليه وسلم من الضلال قابلها بقوله وأما السائلة يبقى هو السائل هنا قالوا يبقى المراد به سائل العلم لأنه ضال ويريد من يهديه واضح ده ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا هنا إيه وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وصدها ووجدك عائلا فأغنى يعني تحدث بنعمة الله الذي أغناك بها بعد عون إلى أن قال وقال الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. يعني ايه؟ يعني انه ان الله عز وجل لما وصف اولياءه فقال قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اتصفوا بصفتين عليكم السلام، اتصفوا بصفتين الايمان والتقوى. يبقى اي انسان حقق الايمان والتقوى صار من اولياء الله، وكل بقدر ما هو المؤمنين والمتقين درجات واولياء الله درجات. سيدنا الشافعي بيقول ان لم يكن الفقهاء العاملون هم اولياء الله فليس لله ولي، لانه دول اولى الناس بالاتصاف بالايمان والتقوى، ويزيد على ذلك علمهم وهدايتهم للناس، فهم اولى الناس بالاتصاف بالولاية. وليست الولاية للمجاذيب والمجانين، المجذوب والمجنون هو رفع عنه القلم، إنما ما هوش طفة مدحة حذر الله إياكم وعفان الله إياكم، إنما الولاية للعلماء الربانيين. تمام؟ اقرأ. فقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، ونوافل البدنية مقصورة على صاحبه، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فيتفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. طبعا هذا الكلام كلام طيب جدا، والآن يؤيد بالقرب من أوجه أن الاشتغال بالعلم لله عز وجل أفضل من نوافل العبادات البدنية، وأوجه عديدة أوردها ليدلل على أفضلية العلم على نوافل العبادات. لكن هذا ينبغي أن يلحق به التأكيد على أن أهل العلم الذين أخذنا عنهم العلم والذين ورثوا لنا هذا العلم وورثوه عمن قبلهم وهكذا، كانوا حريصين كل الحرص على الجمع بين العلم والعمل، وعلى أن يكون لهم نصيب من العبادات على اختلاف أنواعه. فإن هذا القلب كالبدن، هناك للبدن مواد وعناصر غذائية لا بد أن تتوفر في طعامك وشرابك، فإذا أنت اكتفيت بعنصر غذائي واحد وتركت عناصر أخرى أضررت ببدنك، وربما يهلك مع الوقت، يعني يفضل يتضرر ويتضرر ويتضرر حتى يصل تجتمع عليه أمراض وأشياء من هذا القبيل، أليس كذلك؟ بلى. كذلك القلب، القلب يحتاج إلى مواد متعددة، كل مادة تصلح جزءا وتنفع جزءا من القلب، ولا يغني هذا عن ذاك. لذلك الله عز وجل جعل يعني تنوع هذه العبادات، جمعها في أصول عبادات معينة وأعمال معينة، وألزم الناس بها. يعني أركان الإسلام، الركن الأول اللي هو الشهادتين باللسان، ثم جعل ركن الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات تجمع بين البدن، ويعني الصلاة عبادة بدنية تشمل الأقوال والأفعال والنيات، هتشغل الجانب ده كله وعملها لك 5 مرات في اليوم. عبادة مالية اللي هي الزكاة، وفي عبادات كتير مالية لكن اختار الزكاة اللي هي تجمع الأصل، عشان القلب ما ينفعش يستغني عنها، فما ينفعش نتعامل مع العطاء مع الصدقة بالنوافل فقط، لأنه ممكن واحد ما يقول لك مش هعمل النافلة لا لازم يعمل، لازم يعطي. ولما كان لما كان ده قاصر على الأغنياء، فربنا سبحانه وتعالى جعله زكاة للجميع، للغني والفقير، اللي هي زكاة الفطر، عشان يبقى فيه عطاء. ما ينفعش القلب يستغني الإنسان عن إنه هو إيه؟ يعطي، لازم يعطي، هو كده لازم المسلم يعطي، وإلا هيبقى فيه فقر في القلب في الجزئية دي، ضعف في عنصر غذائي مش موجود، هيفضل يتضرر القلب به. لا لازم يعطي، ده غير إن في نفقة واجبة أساسية، غني فقير لازم هيعملها وهكذا. وفي عبادات، وإحنا قلنا العبادات البدنية زي الصلاة وزي الصيام طبعا نفس الكلام، الصيام هنا عبادة بدنية من جهة أخرى، من جهة الامتناع مش من جهة الفعل، لا من جهة الامتناع، وده القلب في أمس الحاجة إليه أيضا، لم يجعلها سنة فقط بل ألزمها في شهر والباقي سنة، عشان ما فيش قلب يستغني عنها. وبعدين عمل عبادة مالية بدنية اللي هي الحج، تجمع بين هذا وده. تمام، القلب لابد له من أشياء. فأنت هتيجي تقول العلماء هم قالوا إن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل الإيه؟ العبادات. أيوة، بس لو فضلت تنشغل بالعلم بس وتقصر في العبادات حتى في النوافل، ستجد أن هذا القلب يفتقر إلى عناصر معينة غير موجودة، وعمال يضمر في أشياء وتضعف في أشياء. مش بتلاحظ ده في قلبك لما تقعد فترة مكسر في العبادات دي؟ لا لازم. ها، يبقى ايه؟ يبقى مش معنى كده، هو معنى كده انه هم كانوا عندهم اللي كان بيتفرغ للعبادة زي عباد البصرة وغيرهم، يتفرغوا للايه؟ للعبادة، فوقتهم كله عبادة. فكانوا بيقولوا لهم لا، ده العلم اعظم وافضل، بس كل العلماء الذين اجتمعت عليهم الأمة من التابعين، أنا مش هقول لك طبعا عن الصحابة مش محتاجة، يعني سواء الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وخد بقى تلامذة ابن عباس وتلامذة ابن مسعود وتلامذة ابن عمر وفلان وفلان من جميع الأمصار، كل هؤلاء ما نبغ منهم أحد وما صار إماما في الناس واستفادوا منه إلا بجمعه بين العلم والعبادة. مش هترجع الواحد في ترجمته تلاقيه كان مكسل في النوافل، لا، كان هتعتقد انه ايه؟ يجمع بين العلم والعبادة. الفقهاء السبعة، اذا قيل من في العلم سبعة ابحر، روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، ابو بكر، سعيد، سليمان، خارجة. الناس دي جمعوا بين العلم والايه؟ والعبادة. الائمة الاربعة، الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، هؤلاء جمعوا بين العلم والعبادة. وهكذا اضرب بسهم، انظر الامام النووي، الشيخ الاسلام ابن تيميه، ابن عبد البر، كل هؤلاء جمعوا بين العلم والايه؟ والعباده. يبقى مش هم دول اللي قالوا، يبقى هم اللي قالوا ان الانشغال بالعلم افضل من نوافل العبادات. نرجع نشوف حالهم عشان نفهم هم مقصودهم ايه. فهنرجع نفهم، هنفهم ان مقصودهم ان كان في ناس، ان كان في ناس جعلوا وقتهم كله للعبادة، وبالتالي ما صلحوا للعلم، فقالوا لهم لا، حاجة الأمة للعلماء إيه؟ أكبر بكثير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.